السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. لازلنا مع تفسير المختصر لسورة البقرة، وصلنا للآية 70. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. بعد أن ذكرنا في اللقاء الماضي جدال بني إسرائيل لما أمرهم الله عز وجل على لسان سيدنا موسى عليه السلام بقوله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وتعنتهم وجدلهم وسوء أدبهم مع سيدنا موسى عليه السلام، بدأت الدائرة تضيق. بعد أن كانت مجرد بقرة، إنه يقول إنها بقرة، قالوا أتتخذون هزوا. فلما أخبرهم أنها لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك، سنها مش كبير ولا هي صغيرة، إنما وسط في العمر، فازدادوا وقالوا ما لونها؟ فقال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها. بدأت الدائرة تضيق، بقت في صفات محددة لن تنطبق على كل البقر، بقت بقر محدود سنه متوسط لونه أصفر. فهل اكتفوا؟ لا. الآية اللي معانا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. طب ما انتوا سألتوا السؤال ده في الأول وقال لكم لا فارض ولا بكر، ليه تاني؟ ليه التضييق؟ الإجابة ستأتي بعد قليل. ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقر تشابه علينا. دي كانت الحجة، إن البقر تشابه، والحقيقة أن البقر لم يتشابه، ولكن الشبهة في قلوبهم والتعنت وسوء الخلق والتمرد على أمر الله هو الحقيقة. لكن الادعاء إن البقر تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون. فأجاب سيدنا موسى بنفس الصبر ونفس الحلم وكل مرة نفس البداية، قال إنه يقول، الله هو الذي يقول، الأمر من عند الله ليس من عندي. إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. هنا دي أطول مرة فيها صفات، يعني المرة الأولانية لا فارض ولا بكر عوان، يعني صفة التوسط في العمر. اللي قبلها أو اللي بعدها صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، كلام عن اللون. لكن هنا بدأ يقول إيه؟ صفات أدق، وتقريبا اجتماع هذه الصفات لم يكن موجودا في يعني المحيط بهم إلا في بقرة واحدة فقط. شوف الدائرة ضاقت لحد ما بقت، بعد ما كانت مجرد بقرة بقت إيه؟ صفات اللون اتقال، العمر اتقال، وهنا بقى بقرة لا ذلول تثير الأرض. الاتصال بين لا ذلول تثير الأرض يعني إيه؟ الذلول اللي هي المذللة، يعني البقرة اللي بتستعمل في الأعمال بتاعة الحرث، تثير الأرض يعني بتحرك الأرض عشان الثمار، عشان أنا آسف الحب يتحط فيها. عارفين البقرة اللي بتجر محرات؟ الناس اللي راحوا منكم الأرياف أو من الأرياف، البقرة اللي بتجر محرات يعني بتحرك الأرض عشان نقدر نحط جواها جوا الأرض البذور والحبوب اللي هتطلع بعد كده منها الزروع. البقرة دي مش كده. لا ذلول يعني ايه؟ لا ذلول تثير الارض، بتتقال مع بعض، لا ذلول تثير الارض، يعني هي بقرة مش مذللة للارض، مش بتعمل هذه العملية، مش مسخرة، ما بتشتغلش في الارض، وكمان ولا تسقي الحرث. طب بقرة مش هتجر المحرات يبقى تجر السقية عشان تسقي تطلع المية؟ لا، برضو البقرة دي بتعملش كده، بقرة دي ما بتعملش الكلام ده خالص. لا ذلول تثير الارض وليست ايضا تسقي الحرث، وكمان ايه بقى؟ شوف الصفة اللي جاية، مسلمة لا شية فيها، يعني مسلمة من كل عيب. ولا شية فيها يعني لونها مفيش اي حاجة تشوبه، كان ممكن تكون صفراء بس فيها حاجة لون تاني، لا دي لا شية فيها، يعني لا خطوط او مناطق في لونها بيخلي لونها يختلف، لا شية فيها. بعد ما دقت كده قالوا له ايه؟ الان جئت بالحق. قالوا الان جئت بالحق. شوف سوء الادب، الان بس، يعني قبل كده ما كانش جاي بالحق. من اول ما قال لكم ان الله يامركم ان تذبحوا بقره، ده نبيكم، ده الرسول الذي علمتم صدقه ورايتم معه الايات، تقولوا له الان جئت بالحق؟ صفه واضحه جدا في بني اسرائيل، سوء الخلق وسوء الادب مع الانبياء والمرسلين، حتى مع سيدنا موسى عليه السلام. قالوا الان جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. هي دي، هذا هو السر، وما كادوا يفعلون. طبيعة بني إسرائيل لا يريد أن يفعلوا الخير، لا يريد أن يفعلوا الطاعة، وما كادوا يفعلون. قيل وما كادوا يفعلون يعني فعلوها بصعوبة شديدة، لدرجة عارف لما يبقى واحد بيعمل الحاجة على الحركرك كأنه ما كانش هيعملها. وقيل لأنهم ما أرادوا أن يفعلوا وكادوا يفعلون، يعني لم يريدوا أن يفعلوا. ورد في ذلك آثار مختلفة اجتماعها على أن الفعل كان كأنه طالع زي ما بنقول كده بلغتنا الدارجة من عينيهم، مش عايز يعمل كده. طب هنا في سؤال، ليه كل اللي عملوه ده؟ هل فقط عشان مثلا بعض العلماء قالوا عشان البقرة بقت دلوقتي هي واحدة بس، وكان يملكها يتيم، وكان هذا اليتيم بر بوالدته فأراد فيها ثمنا كبيرا. بعض الآثار قالت إنه أراد وزنها ذهب فاستغلوها، وأنتم تعلمون بخل وحرص بني إسرائيل على المال وحرصهم على الحياة، فقالوا لا ده ثمنها غالي مش عايزين نذبحها. وبعضهم قالوا لا ده هم أصلا أشربوا في قلوبهم عبادة العجل، القصة بقى اللي اتقالت في سورة طه، قصة السامري وعبادة العجل، فهم أصلا جوه قلوبهم عبادة العجل وتعظيم البقر. وقيل وده ده الأصح إن هو دي الطبيعة النفسية بتاعتهم، لا أنا ما أعملش الأمر بسهولة كده، أنا ما أسمعش الكلام بسهولة، مع إن هم اللي راحوا لسيدنا موسى زي ما هيجي دلوقتي اللي هي بقى حقيقة القصة، وإذ قتلتم نفسا الآية اللي جاية فادارأتم فيها، وشرحتها بسرعة المرة اللي فاتت، اللي هي إيه، حصلت جريمة قتل فادارأوا فيها كل طائفة أو كل فئة منهم بيتهموا التانية، بيتدارؤوا يعني كلهم بيرمي التهمة على التاني. والله مخرج ما كنتم تكتمون. ما كنتم تكتمون هنا هي إيه؟ قيل معرفتهم بالقاتل، هم أصلا بيستعبطوا، هم كانوا عارفين القاتل بس مش عايزين يقولوا. وقيل مخرج ما كنتم تكتمون، أي ما كان يكتم القاتل من استخفائه. وقيل مخرج ما كنتم تكتمون، أي مخرج التمرد والعصيان الذي في قلوبكم والذي ظهر في هذا الجدل الرهيب الذي سميت السورة باسم هذا الموقف المتعلق به. فقلنا اضربوه ببعضها، بعد ما ذبحوا البقر بقى وبعد يعني ما تعنتوا وصلوا لهذه المرحلة، في الآخر ذبحوها، فذبحوها ما كانوا يفعلوا. فقلنا اضربوه ببعضها، يعني ربنا أمر سيدنا موسى أن يقول لهم اضربوه ببعض هذه البقر، هاتوا منها مثلا ذراع ولا كتف ولا أي جزء من اللحم، اضربوا الجثة، اضربوا الميت المقتول ده ببعضها، فأحيا الله هذا الميت وقال قاتلي فلان، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته. وخلي بالكم إحياء الموتى بيتكرر في سورة البقرة اللي بتتكلم كتير جدا منها عن بني إسرائيل لبيان هذه المعجزات. هؤلاء القوم الماديون دايما الناس اللي كده بتبقى عايزين يشوفوا دايما معجزات، وربنا سبحانه وتعالى من رحمته بهم أن أعطاهم هذه المعجزات، كذلك يحيي الله الموت. شوف يجي لهم الأكل بمعجزة، ينزل من السماء المن والسلو، يجي لهم المية بمعجزة، يضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا، يحصل جريمة يطلع مين اللي قتل، يحيي الله الموتى ويريكم آياته، أن يروا الآيات كل مرة. شوف الآخر بقى خاتمة الآية، لعلكم تعقلون. فهل عقلوا؟ للأسف لم يفعلوا، بل كما سيأتي في الآية القادمة اللي هنقولها بقى المرة الجاية، ثم قست قلوبكم. نسأل الله عز وجل ألا تقسوا قلوبنا وألا نعصي الله عز وجل كهؤلاء، وجزاكم الله خير. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون.